وآخر يقول هل يجوز العمل في مؤسسة النقد على حالها؟ إذا كانت تعمل في البنوك لا، إذا كانت تعمل في الربا في مثل البنوك، اللي يعمل ذلك لا يعمل.